السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه من دعا بدعوته إلى يوم الدين، مع الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب العظيم، كتاب الشمائل المحمدية على نبينا الصلاة والسلام، والآن مع باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعده يبقى بابين خفيفين، الباب الذي يليه باب ما جاء في ميراث الرسول، يعني عندما مات ماذا ترك، هل ترك أموالا وعقارا، وماذا ترك حتى نتعلم. والباب الخاتم قال باب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر أمهم، وألقى السجفة عليه الصلاة والسلام، سجف عن الستارة، وتوفي من آخر ذلك اليوم. الحديث الصحيحين. أنس رضي الله عنه كان خادم الرسول عليه الصلاة والسلام وملازم له، فيحكي عن آخر يوم له في حياته، يقول: آخر نظرة نظرتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كشف الستارة، لأن الرسول مرض يعني تقريبا 13 يوم صلوات الله وسلامه عليه، فيوم الذي مرض فيه وتوفي فيه يوم الاثنين، ولما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وإذا به يكشف الستارة. قال أنس: فنظرت إلى وجه رسول الله كأنه ورقة مصحف، يعني يتلألأ كأنه قمر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. قال: والناس خلف أبي بكر، يعني خرج الرسول وفي كما سيأتي يتكئ على بريرة وعلى آخر من الصحابة سيأتي ذكره إن شاء الله، وإذا به يصلي. لما وصل علم الناس برسول الله أنه دخل في الصلاة وأبو بكر يصلي، جعل الناس يحبسون جلبة، وأبو بكر ما كان يلتفت في الصلاة، فلما أكثروا الجلبة التفت فرأى الرسول، فأشار إليه رسول الله أن مكانك، أثبت مكانك، فصلى أبو بكر إماما ورسول الله مأموما بأبي بكر رضي الله عنه. قال: وتوفي من آخر ذلك اليوم. والصحيح أنه توفي يوم الاثنين ضحى عليه الصلاة والسلام. ولماذا قال أنس توفي من آخر ذلك اليوم؟ لأنك ستسمع الآن، سبحان الله العظيم، الصحابة يا إخواني ما كان يخطر في خلد واحد منهم أنه سيأتي لحظة لم يرى فيها الرسول أبدا. ولذلك لما توفي الرسول في وقت الضحى صلى الله عليه وسلم حدث لكثير منهم ذهول، يعني أصاب عثمان رضي الله عنه شيء حتى كأنه لا يشعر، يعني شيء مثل أصابه في عقله شيء ما استطاع يتحمل. علي رضي الله عنه أسقط، ما استطاع أن يقف. عمر أبدا. ما مات رسول الله وأشر السيف وقال: والله ما مات رسول الله، وهذا الذي كان يعتقد في وقتها، يقول: والله من قال إن رسول قد مات لضربت بسيف هذا، ولكن الله بعثه، سيبعثه الله فيقطع أيدي رجال وأرجلهم، عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. حتى جاء أبو بكر ودخل، قبل الرسول وهو متوفي وقال: ما أطيبك حيا وميتا، وتلا قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. بدأ الصحابة كأنهم لم يسمعوا هذه الآية قبل ذلك، قالوا: يا صاحب رسول الله، أمات رسول الله؟ قال: نعم. بدأ الناس يتلقون الآية وكل واحد يتلوها كأنها أول مرة تنزل رضي الله عنهم وارضاه. وروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه، ثم بال فمات صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام. والحديث أيضا في الصحيحين. الرسول. أم عائشة تقول وهذا من فضائل أمنا عائشة أن الرسول توفي في يومها لما مرض جعل يقول أين أنا غدا أين أنا غدا، كأنه يريد أن يكون عند أمنا عائشة، ففهم أزواج الرسول أنه يحب أن يكون عند أمنا عائشة فأذن له يمرض في بيتها عليه الصلاة والسلام. فقالت كنت مسندة رسول الله إلى صدري، أو قالت إلى حجري، وفي رواية صحيحة توفي رسول الله بين حاقنتي وذاقنتي، يعني بين أعلى الصدر والحلق، ومسندة هي رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وأيضا توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري، والسحر اللي هي الرئة، يعني هذا يدلك على أن الرسول كان في وقت موته كان في حجرها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها. فدعا بطست ليبول في الطست، معروف الناس عندنا الفلاحين يقولوا طشت بالشين، هو طست إناء من نحاس، مش كده عم الحاج صح؟ عارفه كنا نستعمى في زمان كلنا يعني وحنا صغيرين، ما كانش عندنا يعني مية ولا حاجات من دي. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الطست ليبول فيه لأنه لم يستطع أن يذهب إلى الخلاء، فبال فيه ثم مات عليه الصلاة والسلام. وروى عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله يا أخواني سبحان الله شدد عليه عند الموت وجعل يقول الله أكبر إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. وكان بين يديه ركوة أي إناء علبة فيها ماء، ويضع يده في الماء ويمسح به وجهه يقول إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت. فأمه وعبد الله بن مسعود يقول دخلت على رسول الله وهو يوعك في مرض موته، فقلت يا رسول الله إنك توعك كما يوعك الرجلان منا، فقال ذاك لأن لي أجرين صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة تقول أنا لا أغبط أحدا بهون الموت، يعني لا أغبط أحد أن ييسر عليه الموت بعد ما رأيت من شدة سكرات موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الأئمة يشدد على الأنبياء الكرام في عند الموت، وذاك لعلو منزلتهم عند رب العالمين، وذلك كما قال رسول الله إن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وثانيا حتى يستعد الناس ويعلموا أن الموت له سكرات، إذا كان الأنبياء الصفوة من خيرة خلقه وصفوتهم هو إمامهم رسولنا محمد شدد عليه في عند الموت وعانى من سكرات الموت، فما بالنا نحن نسأل الله تعالى أن يهون علينا سكرات الموت فنستعد لذلك بالعمل الصالح. وروى أيضا عن أم من عائشة قالت لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. لما توفي الرسول الصحابة اختلفوا، ليس عندهم علم بذلك، قالوا أين ندفنه؟ هل ندفنه في البقيع؟ بعض الصحابة قالوا ندفنه في البقيع مع الصحابة، وبعض الصحابة قالوا بل ندفنه في موطنه الذي ولد فيه في مكة، وبعضهم قالوا لا ندري أين ندفنه. فكان أبو بكر هو أعلم الصحابة رضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نسيت ذلك يقول ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. فقبض الرسول هنا في فراش أم من عائشة، دفن هنا عليه الصلاة والسلام. وروى أيضا بسنده عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات. كان أبو بكر أصلا لما توفي الرسول كان في عوالي المدينة، ما كان اسمه السنح، في عوالي المدينة، فلما حدث ذلك أرسلوا سالم ابن عبد الله ابن عمر قالوا اذهب إلى صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره. فجاء رضي الله عنه ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت حيا وميتا عليه الصلاة والسلام. وروى بسنده عن عائشة أن أبا بكر دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على ساعديه وقال: ونبياه وصفياه وخليله عليه الصلاة والسلام. وروى عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله المدينة أضاء منها كل شيء، كل شيء أشرق وأنار بدخول رسول الله عليه الصلاة والسلام المدينة. قال: فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، كل شيء أظلم، سبحان الله العظيم. وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، سبحان الله العظيم. يعني ما هي هذه القلوب التي كانت تعايش الرسول وتسمع التنزيل وتراه عنده مشكلة يذهب إليه، عنده سؤال يسأله، عنده حاجة يذهب إلى الرسول يسأله يقضيها له. فقد الرسول في طرفة عين، توفي رسول الله أحب خلق الله إليهم، أحب إليهم من أنفسهم، أحب إليهم من أموالهم، من أولادهم، من كل شيء. ولذلك يا إخواني، إخوانكم مجاهدين هؤلاء الذين يستشهد ابنه وزوجته وإخوانه، وبعضهم كما يقولون مصح من سجل المدني تماما، عائلات بأكملها. ما الذي يؤول ذلك؟ يؤول ذلك أن يعلم أن رسول الله مات، يعلم أن رسول الله مات عليه الصلاة والسلام. هذا أعظم مصيبة، أعظم مصيبة ليس أن تفقد أحد عزيز عليك من أحبابك، أعظم من تحب هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. توفي فلك في ذلك أسوة، وتعلم أن ما من أحد ويخلد، كل يذهب إلى الله، من شئت تذهب إلى الله وأنت على طاعة لله رب العالمين. وروى أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله يوم الاثنين. وكذلك عن جعفر بن محمد عن أبي محمد، محمد بن أبي بكر الصديق، قال: قبض رسول الله يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ويوم الثلاثاء، ودفن من الليل، دفن من الليل أي ليلة الأربعاء عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه لما توفي رسول ضحى الصحابة ما كما ذكرت يعني لم يتحقق عندهم يقينا أن الرسول مات، وإذا بهم تحقق عندهم موته في آخر النهار لما استقر الأمر. ولما مات قالوا: أيصلى عليه، أي أيغسل رسول الله يا صاحب رسول الله؟ سألوا أبا بكر، قال: نعم. قال: أيصلى عليه؟ قال: نعم. قالوا: كيف يصلى عليه؟ يعني كيف الرسول كان بيؤمنه إمام واحد يصلي وراءه؟ قال: يدخل الرجال يصلون كده بدون إمام، كل يصلي عليه، ثم يدخل الغلمان يصلون، ثم يدخل النساء يصلون. فتركت مسافة مساحة من الوقت للصحابة يدخلون أرسالا على الحبيب عليه الصلاة والسلام يصلون عليه بعدما غسله آل بيته، العباس وعلي والفضل وخثم وهكذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وروى عن سالم بن عبيد قال: وكانت له صحبة قال: أغمي على رسول الله في مرضه فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم. فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم قال: أغمي عليه مرة ثانية فأفاق، فقال: حضرت الصلاة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: فمروا بلالا يؤذن، ومر أبا بكر فليصلي بالناس. فقالت عائشة، أرادت أن تصرف هذا الأمر عن أبيها لأن الناس يتشاءمون، من ذا الذي يقف بعد الرسول مكانه، يتشاءمون به. فقالت: إن أبي رجل أسيف، أسيف يعني شديد الحزن، إن أبي رجل أسيف، إذا قام ذلك المقام بكى فلا يستطيع، فلو أمرت غيره، تعني عمر. قال: ثم أغمي عليه فأفاق، فقال: مروا بلالا فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فهم الرسول أنها تريد أن تصرف هذا الأمر عن أبيها رضي الله عنه. فأمر بلال فأذن، وأمر أبو بكر فصلى بالناس. ثم إن رسول الله وجد خفة فقال: انظروا لي من أتكئ عليه، من أتكئ عليه. فجاءت بريرة مولاة عائشة رضي الله عنها، ورجل آخر، من اللي بيقول ومن عائشة تقول جاءت بريرة ورجل آخر، الرجل الآخر هذا أمنا عائشة أبهمت اسمه وهو علي رضي الله عنه، فاتكأ عليهما، فلما رآه أبو بكر ذهب لينكص، يعني لما رأى أبو بكر الرسول الله قادم ذهب ليتأخر، فأومأ إليه أن اثبت مكانك حتى قضى أبو بكر صلاته، ثم إن رسول الله قبض، فقال عمر والله لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربت بسيف هذا. هذا الذي كان يعتقده، يعتقد أن رسول ما مات، وأن هذا إشاعة أشاع المنافقون حتى يغرضوا ويوقع ويهن أهل المدينة. قال فأمسك، وكان الناس أميين لم يكن فيهم نبي قبله، فأمسك الناس فقالوا يا سالم انطلق إلى صاحب رسول الله فادعوه صلى الله عليه وسلم، يعنون أبو بكر. فأتيت أبا بكر وهو في المسجد، في المسجد ليس مسجد المدينة، لا مسجد العوالي لأنه كان في السنح. قلت إن عمر يقول لا أسمع أحدا يذكر أن رسول الله قبض إلا ضربته بسيف هذا، فقال لي انطلق، فانطلقت معه، فجاء هو والناس وقد دخلوا على رسول الله، فقال يا أيها الناس افرجوا لي، فأفرج له، فجاء حتى أكب عليه عليه الصلاة والسلام ومسه وتلا قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. هذه المواقف تدل على عظيم إيمان أبو بكر رضي الله عنه. ثم قالوا يا صاحب رسول الله أقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فعلموا أن قد صدر. قالوا يا صاحب رسول الله أيصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قالوا وكيف؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون، ثم يدخل قوم فيكبرون ويصلون ويدعون ثم يخرجون حتى يدخل الناس. قال يا صاحب رسول الله، صاحب رسول الله أيدفن رسول الله؟ قال نعم. قالوا أين؟ قال في المكان الذي قبض فيه، الذي قبض الله فيه روحه، فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب. الله أكبر. فعلموا أن قد صدق، ثم أمرهم أن يغسله بنو أبيه، بنو أبيه أقرباءه من عائلة قرابته كالعباس وعلي وهكذا. واجتمع المهاجرون يتشاورون، يعني المهاجرون ذهبوا يتشاورون في الإمارة بعد الرسول، فقالوا انطلق بنا إلى إخواننا من الأنصار ندخلهم معنا في هذا الأمر. فقالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير. فقال عمر من له مثل هذه الثلاث؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، من هما؟ ثم قال أبسط يدك يا أبا بكر وبيعك، فبسط أبو بكر فبايعه الناس، وكانت هذه البيعة عصمة من الله للمسلمين من التفرق ومن أن يحدث يعني خلل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك تأخر دفن الرسول لهذه العلل، أولا ليصلي الناس عليه، ثانيا حتى يجتمع الناس ويعينوا أميرا أو خليفة للرسول الله بعده عليه الصلاة وتم السلام، ثم يعني يدفنوا بعد ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. وروى عن أنس رضي الله عنه قال لما وجد رسول الله من كرب الموت ما وجد، قالت فاطمة واكرباه، فقال رسول الله لا كرب على أبيك بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس بتارك منه أحد. الموافاة يوم القيامة، يعني نلتقي يوم القيامة صلى الله على محمد، يعني هذا الموت يا إخواني لا يترك أحدا. نعم، وما فيش كرب بقى، أعظم كربات تمر على المؤمن في الدنيا بعد الموت خلاص، ليس هناك كربة، كله نعيم مقيم إن شاء الرحمن الرحيم. وروى عن ابن عباس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له فرطان، من كان له فرطان يعني ولدان صغيران من أمتي أدخله الله بهما الجنة، يعني ولدان صغيران مات صغيرين، مات صغيران، مات وهما صغيرين، وهما صغيران. قال من كان له فرطان من أمتي أدخله الله الجنة. فقالت عائشة فمن كان له فرط من أمتك؟ واحد بس. قال ومن كان له فرط يا موفقة؟ قلت فمن لم يكن له فرط؟ طب ما حدش توفي له. قال فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي صلى الله عليه وسلم. فاللهم إنا نسألك أن تعظم أجر هذه الأمة في مصابع بوفاة رسوله عليه الصلاة والسلام، وتحشرنا معه يا رب في زمرته، وتوردنا حوضه وتشفعه فينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.